أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: كيف تتقي الأخت السلفية ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من فساد؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة المتأخرة، ما ابتلينا به من هذه المواقع التي هي في حقيقتها سلاح ذو حدين، فقد يستعملها الخير فيما فيه الخير له ولغيره، فيما فيه خير دنياه وآخرته، فيما فيه خير في شؤون معاشه وفي أمر دينه. ومن المؤسف أن نرى غالب الاستعمالات لمثل هذه المواقع أنها تصب في باب المنكر وفي باب المعصية وفي باب الفساد. ومن هذا ومن هذه المنكرات في هذا الباب والفساد فيه، التواصل الذي يكون بين النساء والرجال من غير المحارم، والذي يكون بين النساء والرجال في تلك العلاقات المشبوهة، وقد تبدأ تلك العلاقات بأمور ربما ظاهرها طيب وباطنها فيه شر وبلاء عظيم. ولهذا الواجب على الأخت المسلمة ألا تدخل في تواصل مع مجاهيل أبدا، نساء كانوا أو رجالا، لأننا أخبرنا أن الكثير من المفسدين ومن الفسقة ممن يرتادون هذه المواقع وينصبون شباكهم للغافلات البريئات من المؤمنات، يدخلون بأسماء نسائية ثم يطلعون على سرائر تلك النساء الغافلات، ثم يقع بعد ذلك فساد عظيم عريض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا كنت على تواصل مع أخت تعرفينها معرفة مباشرة أو معرفة بواسطة، وتنتفعين معها وتتواصلين معها في الخير، فهذا شيء طيب. وأنا أعرف من أخواتي ومن بناتي من يحفظنا ويحفظنا القرآن عن طريق هذه الوسائل، ومنهن من تجتهد في مراجعة حفظها مع أختها عبر وسائل التواصل هذه، وهذا من الاستعمال في الخير، فهذا أمر طيب تحمد بناتنا وأخواتنا عليه. بإمكانها أن تستفيد من المواقع التي لا يكون فيها تواصل، كالمواقع العلمية، كالمواقع الإذاعات الشرعية، كإذاعتنا هذه أو إذاعة ميراث الأنبياء أو غيرها من هذه المواقع الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أصحابها. أما ما يعرف بالتواصل الاجتماعي، هذا لا ننصح به إلا في الإطار الضيق جدا، والذي لا يكون إلا ممن تعرفون، والله تبارك وتعالى أعلم.